أنه لا يوفق ولا يهتدى إلى التوبة النصوح في الغالب والأعم، ولكن إذا تاب فتوبته مقبولة. من أول السطر مسألة: هل يلزم من كل من تعلم شيئا أن ينشره أم لا؟ لا، بسيطة يعني. هل يلزم من كل من تعلم شيئا أن ينشره أم لا؟ الجواب: في البخاري موقوفا على عمر قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وثبت عن سلفنا قال بعضهم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال غيرهم، وقال غيره أي بعض السلف أيضا: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وصح عن أبي هريرة في السنن وغيرها قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمان، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمان، أما أحدهما فبثثته، أما أحدهما فبثثته يعني نشرته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. أعيد كلام أبو هريرة، يعني احنا نريد من هذه الأثر أن نبين أنه لا يلزم من كل من تعلم شيئا أن ينشره، بل لابد أن يراعي الموطن والمقام الذي يتكلم فيه. وليس معنى ذلك أنه ينطبق عليه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله، لا، لكل مقام مقال. وعندنا نصوص وآثار عن سلفنا الصالح وعن الصحابة الأكابر تدل على ذلك، وأقواها قول أبو هريرة، لأن أبو هريرة هو الذي قال: لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم بشيء. طيب، هو الذي قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمان، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثت لقطع مني هذا البلعوم، يعني لقطع نقاه. ليه؟ كان كلام يتعلق بأئمة الجوري الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. طيب، نعم، في السنن صحيح: أما أحدهما فبثثت، وأما الآخر لو بثثت لقطع مني هذا البلعوم. تفضل. لا، هو طبعا المبتدع الذي نشر بدعته أو شارك المبتدع، من شروط صحة توبته أن يبين للناس خطأ ما كان عليه، كما دعاهم إليه علانية يبين خطأه لهم علانية، غدا عدا ذلك توبته غير مقبولة، والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم، ده المبتدع. لا، خد بالك، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع التوبة، ده حديث. فاحنا قلنا حجب هنا إيه؟ بمعنى أنه لا يوفق ولا يهتدى إليه، ده في الغالب والأعم.

وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله تعالى ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا. وقوله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم فلنلتفت إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادة وهم كاذبون في هذا بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنهم كما أخبر تعالى عنهم بذلك. اكتب عندك فالله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون فالله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون والله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون. اكتب دليل قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولهذا قال عنهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار أي تذهب وتضمحل كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ولهذا قال وما هم بخارجين من النار. قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقه فذكر في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيبة أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول. اكتب عندك ومن الآية استل العلماء القاعدة المعلومة ومن الآية استل العلماء القاعدة المعلومة وهي الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل الناقل عن الأصل. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل الناقل عن الأصل. ووجه الاستدلال من الآية اكتب وجه الاستدلال من الآية أن الله ذكر هذه الأشياء في معرض الامتنان وأمر بالأكل منها ممتنا وأقل درجات الامتنان الإباحة وأقل درجات وجه الاستدلال أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء وأمر بالأكل منها على سبيل الامتنان وأقل درجات الامتنان الإباحة. احنا قلنا بالنسبة يسأل أخونا أكرمه الله عن مسألة حسن الظن بالله وتغليب الخوف ورجع قلنا أن الإنسان يعيش في الدنيا بالأمرين مجتمعين الخوف والرجاء ولكن في حال الصحة والقوة والبحبوحة يقوي جانب الخوف على جانب الرجاء أما عند السياق يغلب جانب الرجاء على الخوف، هكذا ثبت عن سلفنا. قال: ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائم. انتظروا. اكتب صفحة. لا صفحة صفحة. البحيرة هي الناقة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أية الأنعام. نكتب معنى هذه الأشياء، يعني لا ندري سيصل بنا العمر إلى الأنعام أم لا. اكتب عندك: البحيرة هي الناقة تلد 5 أبطن. الناقة تلد 5 أبطن، الأخيرة أنثى. البحيرة الناقة تلد 5 أبطن، الأخيرة أنثى. شقوا أذنها وتركوها ترعى دون أن يستعملها أحد في ركوب ولا حلب. هذه البحيرة. طبعا الكلام ده كله ما أنزل الله به سلطان. يبقى الناقة تلد 5 أبطن، البطن الأخيرة إيه؟ أنثى. يعملوا إيه في هذه الناقة؟ يشقوا أذنها ثم يتركوها ترعى دون أن يستعملها أحد في ركوب ولا في حلب. بعد ذلك السائبة. السائبة هو البعير الذي يسيب. وذلك أن الرجل كان في الجاهلية إذا مرض أو غاب له قريب نظر فقال إن شفى الله مريضي أو شفاني أو عاد غائبي فناقتي هذه سائبة. ثم يسيبها فلا تحبس عن مرعى ولا ماء ولا يركبها أحد. فيسيبها فلا تحبس عن مرعى ولا ماء. نعم مسيان بقى. سواء بعير أو ناق ماشي. فلا تحبس عن مرعى ولا ماء ولا يركبه أحد، فكانت بمنزلة البحيرة. ولكن هنا الاختلاف في إيه؟ في السبب. يبقى البحيرة ولدت 5 أبطن، أما السائبة فعل كذا وقال هذه إيه؟ سائبة. يبقى السبب بس، أما النتيجة إيه؟ نهائية. اكتب عندك: الوصيلة يبقى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. جعل هنا بمعنى ايه يا حمد يا ولدي؟ طب هذا جعل كوني ولا جعل شرعي؟ شرعي يا مشايخ، شرعي. سنتم شرعي. ركزوا يا مشايخ، ركزوا. الوصيلة، الوصيلة، فمن الغنم إذا ولدت سبعة أبطن، الوصيلة من الغنم، يبقى البحيرة والسئبة منين؟ من الإبل. الوصيلة منين؟ من الغنم، من الغنم إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبحوه، فأكل منه الرجال والنساء. وإن كانت أنثى تركوها في الغنم. وإن كان ذكرا وأنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى. إن كانت أنثى تركوها في الغنم. وإن كان ذكرا وأنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى. استحيوا يعني تركوه حي الذكر من أجل الأنثى. وقالوا واصلت أخاها، واصلت أخاها، واصلت أخاها، يعني هم قالوا ذلك. فلم يذبحوه، وكان لبن الأنثى حراما على النساء. فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. حراما. وكان لبن الأنثى حراما على النساء. فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. نعم؟ يعني لو مات من هذه الأشياء الأخيرة شيء أكله، يعني ميتة يأكلون الميتة كما تعلم. الحام، الحام ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هو البعير إذا نتج من صلبه عشرة أبطن. هو البعير، البعير إذا نتج من صلبه عشرة أبطن. قالوا حمي ظهره، قالوا حمي ظهره، حمي ظهره، فلا يركب، فلا يركب ولا يحمل عليه، ولا يمنع من كلاء ولا ماء. فإذا مات الحام البعير إذا نتج من صلبه عشرة أبطن، قالوا حمي ظهره، فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من كلأ ولا ماء. فإذا مات أكله الرجال والنساء. أي نعم، في المائدة. أوه، جزاك الله خير. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام فأيت المائدة وليست في الأنعام. أخطأنا، صوابنا بعض إخوانكم جزاكم الله خير. فين يا مشايخ وصلنا؟ قوله تعالى في الحديث القدسي إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال، وفيه إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم.

لا بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طريقي ومسلكي فهم لا يعقلون، أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه، كما قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.